عند الرابعة من فجر اليوم أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدء عدوان بلاده بشراكة مع بريطانيا وفرنسا على سوريا، وعند الخامسة أعلن وزير دفاعه جيمس ماتيس وقف الهجمات، عدوان موصوف تصدت له الدفاعات الجوية السورية وأسقطت أكثر من نصف صواريخه. العدوان الثلاثي كان له شريك أساسي وهي طائرات الاستطلاع الإسرائيلية التي لم تغادر سماء البقاع اللبناني المحاذي للحدود السورية طوال ساعة الاعتداء. وعلى ضوء ذلك تعيش دمشق وكل المحافظات السورية حياة طبيعية كرد على هذا العدوان واستمرارا لمسيرة الصمود التي أبداها السوريون طيلة فترة الحرب. ما أهداف هذا الاعتداء وما تبعاته ونتائجه؟ كل هذه الأسئلة سنحاول الإجابة عنها ضمن هذه التغطية الخاصة والمباشرة لعدوان اليوم. يسرني أن أرحب بضيفي عبر الهاتف من بيروت الدكتور سومر صالح، نائب مدير المركز الدولي للدراسات الأمنية والجيوسياسية. مرحبا بك دكتور سومر. مرحبا بكم. دكتور سومر، عدوان ثلاثي أمريكي بريطاني فرنسي استهدف عدة مواقع في سوريا بعد وعود وتهديدات من حلف العدوان المذكور. بداية، ما هي تداعيات المتوقعة لهذا العدوان الثلاثي ولماذا اعتبرته دول العدوان بأنه محدود؟ نعم، أولا علينا أن نركز على مجموعة من النقاط العسكرية قبل حتى نوضح طبيعة هذا العدوان، حتى نفهم ما هو القادم من الأيام وهو طبيعة رد محور المقاومة والدولة السورية على ذلك. نعم. أولا، طائرات التوريندو التي خرجت من قبرص، من المطارات في قبرص، لم تستطع الدخول إلى الأجواء السورية بسبب الدفاعات الجوية السورية، وبالتالي بريطانيا تم تحييدها منذ اللحظة الأولى لهذا العدوان. أيضا طائرات الرافال الفرنسية التي اتجهت باتجاه المتوسط عادت سريعا بعد إسقاط الدفاع الجوي السوري أكثر من 71 صاروخ من صواريخ التوماهوك، وبالتالي أنا هنا فقط أكثر من نصف الصواريخ، ثم إسقاط أكثر من 3/4 الصواريخ التي دخلت. مثلا كل الصواريخ التي قصف بها مطار دمير أسقطت جميعا ولم يأتي أي صاروخ إلى مطار دمير. كل الصواريخ التي أتت إلى الكسوة أسقطت. كل الصواريخ التي أطلقت باتجاه حمص الصواريخ، نتحدث عن توماهوك، أيضا تم إجهاضها. إذا نحن نتحدث عن رد نوعي كان في اللحظة الأولى، وبالتالي هو بخلاف ما يروج له الكثيرون. الرد السوري كان ردا استراتيجيا ودخول وكسر لمفهوم التوازن الاستراتيجي. يعني عندما تحدث عن هجمة صاروخية ب 107 صواريخ يتم إسقاط 71 صاروخ وتحييد بقية الصواريخ لم يصل إلا القليل القليل، فهذا نصر استراتيجي كبير ورد للعدوان. إذن هذه النقطة الأولى. القضية الثانية، كان منذ اللحظة الأولى هنالك تراخي فرنسي وبريطاني لم يكونوا مقتنعون بأن هنالك أسباب داعية إلى هذا العدوان، وبالتالي أيضا هذا سيؤدي إلى مستقبلا إلى عدم اشتراك مع الولايات المتحدة الأمريكية في أي عدوان مستقبلي. لماذا؟ لأنه كان هنالك إرباك وحرج كبير. الحرج الكبير رأيناه في الخارجية الفرنسية ورأيناه في الدفاع الأمريكية. نعم. جيمس ماتيس يخرج في الساعة 7 ليلا بتوقيتنا يقول أنه لا يوجد أي أدلة، وفي الساعة 5 أو 4 بالضبط كان يقول أن هنالك أدلة. إذن كان هنالك إرباك كبير. نعم. عندما توجه له أحد الصحفيات وتقول له أن الدفاع الجوي السوري بدأ بإسقاط الصواريخ كان مربكا، لم يستطيع الكلام وقال لم يصل لدينا أي معلومات. نعم. إذن هنالك حجم إرباك كبير. علينا أن نفهم لماذا كانت هذه الغارة العدوانية، ولماذا الغارة العدوانية، نفهم كيف سيكون الرد السوري. يعني كل يدرك لا يمكن الفصل بين ما حصل في الغوطة الشرقية وما يحصل في العدوان، ولكن الغوطة الشرقية ليست فقط مرتبطة بالتحرير والعسكري، هنالك قضية، هنالك فشل استراتيجي أمريكي بريطاني في إقحام قضية سكريبال العميل الروسي المزدوج الذي تم تسميمه في بريطانيا في هذه القضية. هنالك حرج كبير على الحكومات الفرنسية، على الحكومات الفرنسية البريطانية الأمريكية كانت أن تؤدي بأزمة الدبلوماسية إلى عدد كبير من دول الاتحاد الأوروبي نتيجة طرد دبلوماسيين روس، وخروج تقرير من قلب بريطانيا ومن المخبر المركزي البريطاني يقول لا يوجد أي إثبات أن روسيا هي طالعة، فأحدثوا أزمة. نعم. من هذه الناحية. النقطة الثانية وهي الغائبة عن ذهنية البعض، كان قبل يومين هنالك اعتداء كبير من قبل العدو الصهيوني على مطار سيفور. كل هذه الضربة الأمريكية لاحتواء رد الفعل، فلنتصور وندقق أن كل هذه الضربة والتهديد والعويل والتدمير، يعني التهديد بالتدمير فقط لاحتواء رد الفعل، أي أن اليوم المحور الآخر محور العدوان هو في طور رد الفعل وليس في طور الفعل. هذه مجموعة من النقاط لابد التذكير لها. اليوم نحن في سوريا، وأعتقد أنا هنا سأحلل تحليل وليس بناء على معلومات. نعم. اليوم منذ بداية الحرب على سوريا دائما القيادة السورية السياسية والعسكرية تسير وفق الأولويات ولا تسير وفق ردود الفعل، وبالتالي اليوم عندما يكون هنالك عدوان لم يؤثر على الواقع العسكري والسياسي في سوريا قيد المنى، بل على العكس زاد المعنويات الجيش العربي السوري وزاد معنويات الشارع. لا أعتقد أن الرد سيكون بإطلاق صليات صاروخية باتجاه القواعد الأمريكية أو باتجاه العدو السوري. هذا الأمر يعني يؤدي إلى ردود فعل. اليوم الجيش العربي السوري لديه أولويات في القضاء على الإرهاب. لذلك اليوم في اللحظة الأولى التي العالم تنتظر ما هي الضربة، يتم إعلان الغوطة منطقة آمنة للجيش العربي السوري. نعم. يتم حشد القوات باتجاه جنوب دمشق لتطهير العاصمة من تنظيم داعش وبقايا جبهة النصرة في مخيم اليرموك. يتم التحشيد باتجاه المنطقة الجنوبية. إذن الجيش العربي السوري يسير بخطة ثابتة لتأمين الداخل السوري. اليوم من الأولوية بمكان القضاء على كل التنظيمات الإرهابية في الداخل السوري. نعم. ومن ثم أقول لك هنا ستنتقل الحرب إلى الوصلاء. لدينا اليوم هنالك عدوان تركي سافر، عدوان أمريكي بريطاني فرنسي سافر. نعم. في المنطقة الشرقية. الرد سهل، يعني أنا سأنتقل من أخير لمن يستمعنا، الرد سهل على الأمريكي. لدي 2000 جندي أمريكي يعتدون على أراضي الدولة السورية في المنطقة الشرقية. اليوم أنا سأقول لك هنالك عدد صواريخ تستطيع تدميرهم بالكامل. نعم. الرد على الأمريكي سهل، ليس صعب، ولكن اليوم الحرب كلها لحرف مسار الجيش العربي السوري عن الدخول إلى درعا. نعم. فهل نستجيب لهم ونقوم بطليات صاروخية أو تدمير هذه المواقع، أم نؤدي إلى تطهير سوريا بالكامل من الإرهاب والانتقال إلى دحرهم؟ نعم. التجربة الأمريكية في العدوان تجربة بسيطة. لديهم خرجوا في العراق ب5000 جندي مقتول، هذه فقط جندي أمريكي غير المرتزقة. دخلوا إلى لبنان وخرجوا ب268 جندي مقتول. دخلوا إلى سابقا إلى أفغانستان وقبلها إلى فيتنام وإلى الصومال. دائما دحروا، دائما مشروعهم خاسر. إذا نحن ندرك هذه الحقائق، ندرك حقائق قوة الجيش وندرك حقائق التاريخ. لذلك أعتقد أن الأولوية اليوم ستكون باتجاه توجه الجيش العربي السوري إلى المنطقة الجنوبية لتأمينها إن شاء الله بالكامل من داعش من جهة، من جبهة النصرة وحلفائها، إضافة لتأمينها من مخططات العدو الصهيوني. هكذا يتم الرد الاستراتيجي. نعم. النقطة الثانية، هنالك رد للحلفاء. يعني المعلومات تقول أنهم من اللحظات الأولى في الفجر كان هنالك كلام عراقي واضح للقوات الأمريكية المتواجدة في العراق، أي استخدام للقوات الأمريكية في العراق سيكون هنالك رد من الداخل العراقي من قبل حلفائنا في الداخل العراقي. نعم. من الحشد الشعبي. إذن نستطيع الرد ونستطيع التأثير، ولكن لن نحرف عن أولوياتنا العسكرية في المنطقة. النقطة الأخيرة وهنا أنه هنالك يعني تثار الكثير من التساؤلات حول طبيعة الموقف الروسي. نعم. هذه نقطة مهمة تثار على مستوى مراكز الأبحاث. لماذا كل هذا التهديد الروسي بإسقاط وضرب البوارج وفي اللحظة التي يحصل فيها العدوان لم يكن هنالك أي رد فعل؟ هذا الكلام من الناحية النظرية هو صحيح، ولكن من الناحية التطبيقية غير صحيح. نعم. اليوم عندما تحدث أن الجيش العربي السوري بعد 8 سنوات من الحرب الظالمة على الشعب وعلى الدولة يستطيع إسقاط هجمة صاروخية لثلاث دول تعتبر دول عظمى نووية، هذا اليوم هذه قوة الجيش العربي السوري أليست مستمدة من دعم الحلفاء؟ هناك إرادة وهناك تصميم وهناك عزيمة وهناك قوة بشرية وسياسية، نعم، في سوريا، ولكن أيضا هنا أن التوازن الاستراتيجي، هناك من يمولنا بالسلاح طبعا بعقود ندفع ثمنها، يعني تكون ليست هبة، لكن نتحدث عن طرف داعم لنا. عندما يتم إسقاط الهجمة الصاروخية نتحدث عن هناك أطراف وحلفاء يدعمونا، وبالتالي هذه المقاربة من هذه النقطة غير مجدية. النقطة الثانية، ماذا لو قامت روسيا بهذه الفعل بشكل مباشر؟ لأن تؤدي إلى حرب كما وصفها الرئيس الأمريكي السابق، إلى ضربات نووية متبادلة. لماذا؟ اليوم الجيش العربي السوري لديه من البنية العسكرية والإرادة والتصميم ما هو قادر على إفشال العدوان وتم إفشاله. نعم. لماذا تقحم دولة نووية عظمى حليفة لنا في رد عدوان نستطيع نحن بأنفسنا وبإمكانياتنا الذاتية ردها؟ إذن كل هذه المقاربات التي تطرح اليوم على مستوى لماذا لم يرد الحليف الروسي؟ لا، الحليف الروسي كان معنا منذ اللحظة الأولى للحرب على الإرهاب، وهو طرف وشريك أساسي في الحرب على الإرهاب في سوريا. نعم. وبالتالي هذه نقطة مهمة. اليوم الإيرانيون، الحلفاء الإيرانيون، أعتقد أن رد الحلفاء الإيرانيون سيكون موجعا، والقريب من القادم من الأيام سيحمل إجابات حول هذه القضية. لم نفصل بها كثيرا. الأدوات في سوريا كثيرة للرد على الأمريكي. هنا سأطرح بعض المقاربات. مثلا المقاومات الشعبية السورية التي أطلقت في المنطقة الشرقية، صحيح أنها ما زالت مجهولة الهوية وما زالت في طور التشكيل، ولكن مجرد طرح فكرة أن هنالك مقاومات شعبية للمحتل الأمريكي والفرنسي والبريطاني وتطور الأمر باتجاه منبج أي العدوان التركي، نحن نتحدث عن تغييرات قريبة في الميدان السوري في موضوع المقاومات الشعبية، لأن تجربة المقاومات في المنطقة هي تجربة ناجحة بكل تأكيد، ناجحة في العراق وناجحة في لبنان، وكانت ناجحة أبان الحرب العراقية الإيرانية. لمن لا يعرف أن الإيرانيون عندما أخرجوا الجيوش التي هاجمتهم من العراق أخرجوها بالمقاومات الشعبية بعد انهيار الخطوط الدفاع الأولى في اللحظات الأولى للعدوان. نعم. لأننا نتحدث عن تجربة مقاومات واضحة هي ناجحة. إذن الرد، نحن محورنا محور قوي وليس محور ضعيف، ولكن لن ننجر إلى مواجهة كبرى، ولدينا أولويات في العمل الداخلي. أولويات اليوم نحن في لحظة، طبعا هنا هذا الكلام سأعكسه بشكل مباشر على الواقع السياسي. نعم. كيف سينعكس هذا العدوان على المسار السياسي؟ تبعاته إذن. نعم. أنا أعتقد أن اليوم بعد هذا العدوان سيكون هنالك إصرار كبير، بل أكثر من إصرار، كل الأوراق السياسية المطروحة في جنيف والسنة ستنهار، وسيكون هنالك تعويل على ورقة واحدة اسمها سوتشي. نعم. إذن السقف التفاوضي والأرضية التفاوضية هي ما حدد في سوتشي وليس ما يريده أي طرف كان سواء في جنيف أو غير جنيف. نعم. هذا الكلام سيكون واضحا للجميع، أنتم من اخترتم السلاح وسيلة للتزوير. إذن نحن نرد في الميدان ولدينا ورقة في سوتشي، ورقة الشعب السوري ستحدد أولويات العمل السياسي أو ما يسمى التسوية السياسية. نعم. وفق ما منطق الدولة السورية والشعب السوري. إذن هذا الانعكاس الأول. الانعكاس الثاني، لن نذهب إلى جنيف لنقدم تنازلات، هذا الكلام يصبح مرفوضا رفض تام. نعم. أي كلام عن قرار عن جنيف واحد وعن بيان فيزيران وعن النقاط كوفي عنان أنا ذلك في العام 2011 و12، كل هذا الكلام ساقط سياسيا بعد هذه الغارة. لماذا؟ أنتم من اخترتم العدوان. نعم. لن نجلس على طاولة فيها مفاوض يفاوض عن الأمريكي. نعم. أعتقد أن هذا الكلام سيصبح واضحا في مسارات التسوية. لن نجلس مع طرف هو طرف حليف للأمريكي. أيضا هنالك السعودية التي رحبت وباركت وإلى آخره في هذا العدوان على الشعب السوري. المعارضة السورية المحسوبة على السعودية لن تكون موجودة في المشهد السياسي. نعم. اليوم ترامب ارتكب حماقة كبرى. ثلاث دول من مجلس الأمن من داخل منظمة الأمم المتحدة دائمة العضوية تقوم بهجوم واعتداء سافر على سيادة الدولة مؤسس وعضو. نعم. في الأمم المتحدة، وهذا انتهاك واحد واضح للقانون الدولي. إذن الغارات التي استهدفت سوريا هي أصابت الأمم المتحدة بمقتل قبل أن تصيب الشعب السوري بسوء. هذه نقطة علينا أن نثبتها. اليوم هنالك سقوط تام للمنظومة الشرعية الدولية المسماة بالأمم المتحدة. نعم. دول من داخل مجلس الأمن تعتدي على دولة بدون وجود أي دليل. يعني أنا كنت بالصباح على أحد القنوات المصرية وكان النقاش ساخنا. نعم. يا أخي قدموا دليل. نعم. لماذا استبقتم عمل لجنة تقصي الحقائق التي اليوم نوع من الهروب واستباق النتيجة التي هي محسومة أنه لم يتم استخدام السلاح الكيميائي في سوريا؟ أصلا لا يوجد سلاح كيميائي. أنا اليوم قلت له في الصباح، اليوم الأمريكي هو من قال أنني دمرت السلاح الكيميائي في المتوسط على متن باخرة أمريكية، هم من قالوا هذا الكلام. نعم. 100% قالت الأمم المتحدة تم تدمير الثلاثانة، أنتم من تصرحون وليس نحن. نعم. هذا الكلام هي حجة وهي لي محاولة احتواء رد الفعل. كان هنالك من المحتمل أن تكون اتجاه إلى حرب شاملة بعد العدوان الإسرائيلي على مطار سيفور، وكان هذا موضوع يحتاج البحث بشكل دقيق. إذا نحن اليوم طرف لدينا أوراق. الورقة الأولى التي يمكن هي تدمير إسرائيل، وكما قال الطرف الإيراني الحليف تسويت حيفا وتل أبيب بالأرض. نعم. إذا علينا أن ننتظر القادم من الأيام، لا نستعجل. تم رد العدوان، حجم التهويل لا يرتقي الى حجم الضربه، هذه نقطه واحده الاولى. الثانيه، تم افشال واجهاض الضربه. اذا نحن طرف زادت معنوياتنا، زادت ثقتنا على ثقة بالجيش العربي. نعم. السوري البطل. كل هذه الأمور انعكست إيجابا على الواقع الميداني. دكتور يعني دكتور سومر، العدو الإسرائيلي يقول أن هذا العدوان لم يحقق أي هدف وبأنه عمل محدود يخلو من أي هدف عسكري. يعني ما مدلولات مثل هكذا تصريحات من قبل العدو نفسه؟ وهل يمهد لعدوان مقبل؟ لا لا لا، لا يمهد لعدوان مقبل. اليوم هنالك خوف وهلع إسرائيلي في الشارع الإسرائيلي من أن يكون رد الفعل كله ينصب على دول الصهيونة. لدينا أراضي محتلة ستحرر في الجنوب اللبناني، أراضي محتلة سوف تحرر. اليوم العدو الصهيوني اعتدى على أكثر من دولة عربية وحليفة وإقليمية. اليوم نتجه إلى إلى إلى أمور ستكون مستقبلية. أنت تتصوري أن اليوم كل هذا التحشيد الإسرائيلي والصهيوني العالمي لضرب سوريا فقط لإيصال رسالة إلى إيران أننا سندم في بعد حوالي أقل من 4 أشهر سيكون هناك تعديل للاتفاق النووي. نعم. للبروتوكول الملحق به. إذن كانوا يحاولون إرسال رسائل نار إلى إيران، فكيف إذا ردت سوريا هذا العدوان؟ فالإيران أيضا طرف قوي عسكريا وأقوى من دول المنطقة عسكريا وصاروخيا وبالستيا، إضافة إلى أنها تصنع كافة منتجاتها العسكرية. إذا كيف ستكون شكل المواجهة معها إذا فشلت الأهداف الإسرائيلية؟ نعم. الحقيقية في هذا العدوان. إذا لننتظر القادم من الأيام، لا نستعجل. أكيد بانتظار رد الفعل السوري بالتحديد والإيراني وحزب الله والمقاومات في المنطقة سيكون مزلزلا على أركان العدوان، ولكن بطرق جديدة وذكية تؤدي إلى دحرهم وبقاء سوريا، لأن هنالك خطر حرب كبرى وشاملة على الدولة السورية. لذلك الرد سيكون متوازنا وهادئا، يحقق الأهداف الكبرى للشعب السوري والدولة السورية بإخراج هؤلاء القواعد المحتلة. نعم. وللحفاظ على سيادة الدولة السورية من دون تدمير كبير. هذه فقه الأولويات في العمل السياسي والعسكري. نعم، نحن بانتظار القادم من الأيام وانتظار النصر المؤزر بإذن الله. كل الشكر لك ضيفي عبر الهاتف من بيروت الدكتور سومر صالح، نائب مدير المركز الدولي للدراسات الأمنية والجيوسياسية. شكرا لكم. يا سوريا يا سوريا انت الروح يا سوريا انت الروح شعبك ما ينادي ومن طهر ترابك بيفوح عطر الشهادة يا سوريا انت الروح شعبك ما ينادي ومن طهر ترابك بيفوح عطر الشهادة بيغلى عليك دمي سوريا انت امي ما بيغلى عليك دمي والله لو بدك هالروح روحي سدادي والله لو بدك هالروح روحي سدادي يا سوريا انت الروح شعبي مستمعينا مستمرين معكم بهذه التغطية الخاصة والمباشرة وينضم لنا في الاستوديو المحلل السياسي الأستاذ باسل الخطيب. أهلا بك. أهلا وسهلا بكم أستاذ باسل. يعني عدوان اليوم هذا العدوان الثلاثي الأمريكي البريطاني الفرنسي الذي استهدف عدة مواقع في سوريا بعد وعود وتهديدات من حلف العدوان المذكور، هل يعتبر هذا العدوان من الناحية الميدانية عدوانا فاشلا على اعتبار أنه لم يغير في موازين القوى على الأرض وإنما أساء لصورة هذه الدول الكبرى وقيامها بعدوان موصوف؟ أفضل وصف لهذا العدوان يمكن أن يقال أن الجبل قد تمخض فولد فأرا وفأرا أعمى. نعم هم اعتدوا على سوريا ثلاث دول تسمي نفسها أو هي تعد من بين الدول العظمى بعد تهديد ووعيد امتد لفترة طويلة لعدة أيام أنهم سيوجهون أو نحن يستعمل في وسائل الإعلام بعضها حتى الصديقة يستعمل كلمة ضربة. الكلمة الأساسية التي يجب أن تستعمل هنا هو عدوان واعتداء سافر على سيادة الجمهورية العربية السورية. حسب المعطيات ودعينا لا نأخذ تعليقاتنا أو تعليقات وسائل إعلامنا أو تعليقات من هم أصدقائنا أو حلفائنا، لنأخذ تعليقاتهم هم ولنبتدئ بتعليقات الكيان الصهيوني. يدعوت أحرنوت صباحا اليوم قالت، وهذا تعليق كان موجز ومعبر عن هذا العدوان ونتائج هذا العدوان. المحلل العسكري في يدعوت أحرنوت صباح اليوم قال نعم كانت هذه وقال في بلهجة تشوبها السخرية والاستهزاء من ترامب تحديدا. عندما قال نعم كانت صواريخ ذكية دقيقة جميلة، استعمل هذا التعبير جميلة، ولكنها لم تحقق أي نتيجة كانت. وهذا الأمر حقيقي ويعكس واقع الأمر. وصارت دفاعنا الجوي بصواريخ عمرها أكثر من 30 أو 40 عاما معدلة من قبل المراكز البحثية السورية، ضباط سوريين جنود سوريين يتبعون دفاع الجو السوري تعاملوا مع هذه الصواريخ بدقة وبحرفية ومهنية وأسقطوا جلها، وكانت النتيجة كما رأينا وشاهدنا جميعا ليس فقط على المستوى الشعبي أو كيف انعكاس هذا الأمر علينا، إنما على المستوى الميداني تقارب الصفر. حتى لو كان العدوان أكبر من هذا أو أوسع من هذا وأشمل من هذا، أنا أعتقد أن العدوان كان يمكن أن يكون أكبر من هذا، لكنهم عندما لاحظوا طريقة تعاطينا مع الصواريخ الأولى مع الدفع الأولى من الصواريخ انكفأوا وأوقفوا عدوانهم حتى يتريسوا أو يتمهلوا أو يتفكروا أنهم فوجئوا بطريقة تعاطي وسائل الدفاع الجوي السوري مع هذا العدوان ومع هذه الصواريخ وأسقاطها لهذه الصواريخ أو حرفها عن مساراتها كما عبر بيان القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة، وأن هذه الصواريخ لم تحقق النتائج المرجوة، علما أنه مثل ما ذكرت يعني للسخرية أن ترامب تباهى الفترة الماضية بصواريخه الذكية التي ستستهدف سوريا، ولافت فعلا أن هذه الصواريخ من الناحية التقنية قد انحرفت عن مسارها. يقود تفكير هذا الشخص العنجهية أنهم هم وحدهم الأذكياء، هم وحدهم القادرون، هم وحدهم الذين يملكون القدرات والإمكانيات والرجال القادرين على قلب الموازين أو تحقيق نتائج معينة. لدينا في سوريا سواء من حيث مراكز الأبحاث التي تطور هذه المنظومات الدفاعية أو غيرها من الأسلحة، لدينا من العباقرة، هذا الشعب خلاق وهذا الشعب مبدع، لدينا ضباط وجنود سلاح الدفاع الجوي، تحديدا الآن نتحدث عن سلاح الدفاع الجوي السوري، لدينا ضباط وجنود قادرون وصف ضباط قادرون على التعاطي مع كل الظروف، وهذا الأمر أثبته سبق وأن أثبتوه سابقا ويثبتونه الآن لاحقا وسيثبتونه في أي مناسبة أخرى. دعينا نعود بالذاكرة إلى 10 شباط العام الحالي عندما أسقطت دفاعاتنا الجوية السورية درة التاج في سلاح الجو الصهيوني ألا وهي الأف 16 وأصابت طائرة أخرى الأف 15 وأصابوها بأسلحة وسائل دفاعية عمرها أكثر من 40 عاما اسميتين لكنها عدلت في مراكز أبحاثنا السورية. هذا أن دل على شيء، يدل بكل بساطة على عبقرية هؤلاء الرجال، عبقرية هؤلاء الضباط، على عبقرية هذا السلاح وكفاءته ومهنيته وحرفيته. ما أهمية رد الدفاعات الجوية السورية اليوم لهذا العدوان وإسقاطها لأكثر من نصف الصواريخ المعادية بهذه الفترة؟ أسقطت نصفها، أكثر من نصفها، وحرفت جزءا منها. عدد الصواريخ التي أصابت أهدافها لا يتجاوز 15 إلى 20 صاروخا. هنا يجب أن نشير إلى نقطة أساسية، أن الروس أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها لم تتدخل، أن وسائط الدفاع الجوية الروسية لم تتدخل في التعاطي مع هذه الصواريخ، أي أنها نسبت الفضل، كل الفضل، وهذا حقيقة الأمر، إلى وسائل الدفاع الجوية السورية. هذا إن دل على شيء بكل بساطة يدل، ونحن تعاملنا، أعود وأكرر، قد نكون استعملنا بعض وسائل الدفاع الجوية الحديثة، لا أعرف بالضبط ما هي وسائل الدفاع، لكن الروس قالوا أن الصواريخ الأمريكية وتحديدا توماهوك الذي هو يعتبر أعلى قمة أفضل الصواريخ البعيدة المدى الأمريكية، وثمنه على فكرة غالي جدا، أن من أسقط هذه الصواريخ هي وسائل الدفاع الجوية السورية، الدفاعات الجوية السورية فقط. عندما يقول الروس هذا الأمر ويقول أنه تم إسقاطها بوسائط أو منظومات قديمة، هذا يدل بكل بساطة على حجم الإنجاز وعلى ضخامة الإنجاز وعلى أن الإنجاز تجاوز أو وصل إلى مرحلة الإعجاز. أننا تعاملنا بوسائل دفاع جوية قديمة مع هكذا صواريخ حديثة. هذا له أهمية كبيرة، وهذا سيشكل رادع كبير أمام أي اعتداء آخر أو أي مجرد التفكير بعدوان آخر. هذه الإنجازات الجوية إلى جانب الإنجازات الميدانية على الأرض أيضا. أستاذ باسل، يعني هل يمكن القول أن سوريا تحولت إلى ساحة صراع بين الدول الكبرى؟ هي ساحة صراع منذ عدة سنوات. هذا الأمر قيل، وقيل أن ما يحصل في سوريا أو الصراع الذي هو يجري حاليا في سوريا بين عدة قوى عظمى متصارعة وعدة قوى إقليمية متصارعة، عدة قوى إقليمية عظمى كما ذلك على مستوى الإقليم متصارعة، سيحسم مستقبل العام لعدة سنوات إن لم نقل لخمسين عاما لاحقا. وبالتالي نعم، للأسف الشديد، نعم، تحولت سوريا إلى ساحة صراع. قدرنا في هذا الصراع أن نربح هذا الصراع، لأن المقابل لهذه النتيجة هو أن تفنى سوريا شعبا ودولة وحضارة وجغرافيا. قررنا واخترنا النصر. أكيد يعني لافت أن العدوان الثلاثي كان له شريك وهي طائرات الاستطلاع الإسرائيلية التي لم تغادر سماء البقاع اللبناني المحاذي للحدود السورية طوال ساعة الاعتداء. ما تعليقك؟ قيل أنه عدوان ثلاثي، هو عدوان خماسي سداسي سباعي ثماني إلى آخره. العمود الفقري في هذا العدوان التي كانت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، أضف إلى ذلك الكيان الصهيوني، شاركت فيه كذلك الدول التي انطلقت منها الطائرات أو انطلقت منها الصواريخ أو تحركت عبرها المدمرات، وأقصد تلك الدول الأمة، قطر، الأردن، الكيان الوهابي إلى آخره من الدول. هو عدوان يحمل تعبير العدوان الثلاثي في ذاكرتنا نوعا من، نعود إلى أيام العدوان الثلاثي على مصر، يعيدنا بكل بساطة إلى أيام العدوان الثلاثي عام 1956 الذي شن على جمهورية مصر العربية آنذاك. كان لديهم أنذاك جمال عبد الناصر، لدينا الآن في سدة الحكم من هو أعظم وأقوى وأكثر قدرة وحكمة من جمال عبد الناصر، مع احترام الشديد لشخص جمال عبد الناصر. وكلنا تابعنا اليوم صباح اليوم كيف دخل سيادة الرئيس مكتبه في القصر الجمهوري واثق الخطوة يمشي ملكا، رغم كل التهديد كعادته قولا واحدا، ولكن حتى هذه الصور التي نقلها التلفزيون العربي ونقلتها الفضائية السورية كانت نوع من تصدي، من رسالة أننا نحن هنا، باقون هنا وجاهزون لكل الاحتمالات، ورأس الهرم في هذه الدولة، رأس الدولة الرئيس السيد الرئيس بشار حافظ أسد لن يغادر مكتبه، لن يغادر قصره ولا يأبه للتهديدات، وهو على رأس قيادة هذا الشعب وقيادة هذا الجيش في التصدي لهذه الاعتداءات وكل أشكال هذا العدوان. نعم، اليوم كانت مشاعر النصر وإرادة الصمود واضحة عند جميع السوريين، سنبقى مع استطلاع لآراء الشعب السوري. ثقتنا كبيرة كتير كتير بقدراتنا وبالقيادة الحكيمة للسيد الرئيس، وحياتنا طبيعية جدا، ولا يعني هيك لين هم حدا أبدا، لا أمريكا ولا إسرائيل ولا فرنسا ولا بريطانيا، معروف يعني الاستعمار، هاي الدول الاستعمارية يعني كل حياتها يعني هم أنه تخضع سوريا، وسوريا قوية فاشتك اسمها مضربة، هاي ضربة، هاي نحن سوريا الله يحميها، والله يحمي القائد، يحمي الجيش، يحمي الوطن، عرفت ليش؟ ليك العالم بكى أنه صار شيء، ولا حد سمع فيها أساسا، نص العالم ما سمعانين فيها، عرفت ليش؟ نحن شعب ما بيقابل نخاف، ما نخاف من حدا، لا من أمريكا ولا من إسرائيل ولا من حدا، بس مفروض الضربة هذه يكونوا ردوا هني من لإسرائيل شي ضربة فاشلة 100%، بإذن الله ما بتأثر فيهم. الشعب السوري عظيم، كل أمره عظيم، راح يضل عظيم، راح يضل قوي بإذن الله. الشعب السوري قوي بكل المحافظات السورية، الوحدة الوطنية أولياتنا، الضربة الأمريكية ضربة حقيرة وجبانة لا يستعملها إلا الغداة والصهاينة، وهذه مؤامرة منذ زمن طويل. الأمريكي الشعب الأمريكي والرئيس الأمريكي والرئيس الفرنسي والرئيس البريطاني هم عملاء وهم جبناء وهم أجبن من هذه الضربة. أنا سائقين باصات طالعين رحلة شبابية طلابية وحياة مستمرة، ولا مفكرين بهيك عدوان، يعني عدنان غاشم عدوان حقير، يعني ما يستوعب الشعب السوري، شعب شو ذنبه هذا الشعب اللي عم يعملوا فيها الشيء هذا، شو ذنبه الشعب هذا، صح؟ شو اسمه نهتم لهذا الموضوع ابدا وما راح ياثر فينا نهائيا، ماشيين بامان الله والحمد لله على كل شيء، والله الله يحمي الجيش، وطبعا نحن معه يعني قلبا وقالبا. قد ما تضرب امريكا واسرائيل وبريطانيا وتركيا وكلين ما بيسوا بسمار بيصباته، وبده يضل رئيس سوريا اجباري على البريد والابريد، واللي بدين يشتغلوا والشعب السوري بيضل صامد ولا عمره بينهز، جميع طوائفه كلياته طائفه واحده بسوريا. صامدون صامدون. أستاذ باسل، تعليقك على آراء الشعب السوري. هذه آراء أناس ليسوا محللين سياسيين ولا إلى آخره، إنما وطنيين، عفوية. نعم. قولا واحدا، لا الشهادة ولا الموقع ولا المنصب يعكس الوطنية، الوطنية هي حالة انتماء. على كل أحوال آراء أناس يعبرون بكل بساطة وبعفوية بكل صدق، نعم، عما يجول في خاطرهم، أن هذا الشعب بعد كل ما مر عليها خلال هذه 7 سنوات لم يعد يهمه شيء إلا أن ينتصر في هذه الحرب، وهو يثبت هذا الأمر في كل مرة. نعم. وهذا الجيش من ذاك الشعب، وهذا الرئيس من ذاك الشعب. نعم. عانينا ما عانينا على مدى 7 سنوات وفقدنا الكثير، وبالتالي ما يعد يهمنا أي شيء آخر. لقد وصلت حدود التضحية لهذا الشعب إلى الحدود القصوى، تجاوزنا في التضحية الإعجاز، حتى الإعجاز في موضوع التضحية، وبالتالي حتى لاحظي أو عودي إلى التعليقات أو التعابير أو الكلمات التي استعملوها، التعبيرات والكلمات التي استعملوها تدل بكل بساطة على أنه لا يهمنا شيء. صمود وتحدي وتفاؤل ونصر وثقة. نعم. أيضا بأبطال الجيش العربي السوري. أولا هو تحدي وثقة بأبطال الذين هم أبطال هذا الجيش، هم أبناء هؤلاء، إخوة هؤلاء، آباء هؤلاء. نعم، هو هذه التعابير وهذا الكلام، ولاحظ أن بعض التعابير فيها بعض التهكم والسخرية. والكثير من التعليقات التي كانت ترد على صفحات التواصل الاجتماعي كان فيها الكثير من التهكم والسخرية. افعلوا ما تريدون، افعلوا ما تشاءون، نحن هنا باقون وصامدون ومستمرون وسننتصر. أكيد أستاذ باسل، يعني بالنسبة لتصريح ماتيس وزير الدفاع الأمريكي قال أننا نسقنا مع الروس، فهل تنازل أمريكا للتنسيق مع موسكو يأتي لتجنب حرب عالمية كبرى؟ طبعا وزارة الدفاع الروسية قالت أننا أنه لم يحصل تنسيق. نعم. وأنا أثق بالروس ولا أثق بالأمريكا. قالت وزارة الدفاع الروسية أنه لم يحصل تنسيق. هذا أولا. ثانيا، لاحظي كل ذلك التخبط الذي كان والجدل الذي كان سابقا سواء في الولايات المتحدة أو في بريطانيا أو في فرنسا، هل سيضربون، هل سيعتدون أم لا يعتدون، كيف سيعتدون إلى آخره، والجلسات التي عقدت في مجلس الأمن القومي الأمريكي، تصريحات ترامب، تصريحات وزرائه، تصريحات وزير الدفاع الأمريكي، تصريحات المسؤولين الفرنسيين، تصريحات المسؤولين البريطانيين، تشعري أنهم خطوة إلى الأمام خطوة إلى الخلف، يترددون على مبدأ أنهم طلعوا إلى الشجرة، صعدوا إلى الشجرة ولم يعودوا يستطيعون أن ينزلوا عنها. نزول تردد وتخبط. نعم. تردد وتخبط، ولا ما عاد يعرفون. والسبب في ذلك يعود بكل بساطة إلى رد فعل المحور المضاد، أقصد محور المقاومة، سوريا، إيران، روسيا، كل هذا المحور أوصل رسائل أننا جاهزون لأي حماقة قد ترتكبونها، حتى لو كانت هذه الحماقة تصل إلى مرتبة حرب شاملة. نعم. وبالتالي هذا المحور، محور المقاومة، كان جاهزا لهذه الحرب الشاملة. نعم. وعليه أنا أجزم أن حجم هذا العدوان، عدد صواريخ هذا العدوان قد قيست بالمسطرة، بحيث أن لا تتطور الأمور إلى حرب شاملة، هم يخشونها ولا يريدون أن يقعوا بها، وسيكون المتضرر الأساسي منها الكيان الصهيوني الذي هو نقطة ضعف هؤلاء. نعم. طب أستاذ باسل، يعني ربما الولايات المتحدة تحاول فرض قواعد اشتباك جديدة، ونحن هنا ننتظر الموقف الروسي عمليا، أي موقف ستتخذه موسكو بتقديرك؟ هذا الموقف اتخذته روسيا، قالت بكل بساطة أنها ستتابع، قال أننا أبطأنا في توريد منظومات دفاع الجوي، سلاح دفاع الجوي S-300 إلى سوريا. نعم. كان رد فعل الروس الأولي أننا سنبدأ بتوريد منظومة الدفاع الجوي S-300 إلى سوريا. نعم. هذا يعكس بكل بساطة، وقال الروس كذلك أن هذا العدوان سيكون له تداعيات، وهذه التداعيات أصبحت الكرة في ملعبنا الآن، على الأمريكان وعلى حلفائهم وعلى الكيان الصهيوني أن ينتظروا الرد، وهذا الرد سيأتي وسيأتي قريبا إن شاء الله. نعم، ابقى معي أستاذ باسل. ينضم إلينا الآن عبر الهاتف من دمشق المحلل السياسي طالب زيفة. أهلا بك أستاذ طالب. أهلا وسهلا بكم أستاذ طالب. يعني اليوم عدوان ثلاثي أمريكي بريطاني فرنسي موصوف، واليوم أيضا الدفاعات الجوية السورية ترد على هذا العدوان، ما أهمية رد الدفاعات الجوية السورية لهذا العدوان وإسقاطها لأكثر من نصف الصواريخ المعادية؟ يعني حقيقة هذا الشيء يبعث للاعتزاز والثقة وزيادة الثقة بجيشنا بقيادتنا. يعني حقيقة نحن لم نكن على فكرة خائفين، يعني الشعب السوري بالعكس كان يأخذ الأمور بنوع من البساطة، بنوع من الفكاهة، حتى أحيانا يعني عفوا من المسخرة من ترامب، لأنهم يعرفون بأن هذه المسرحية، هذا الفيلم يعني هوليودي الكيماوي، لم يكن يعني حتى ناجحا، لا إخراجا ولا إعدادا ولا إنتاجا ولا تمثيلا، يعني بمعنى آخر واضح بأنها عبارة عن لعبة، لأنه لا يمكن لعاقل أن يصدق بأن جيش يعني يتقدم ويعني يحرر عشرات المدن والبلدات، وبقي مسافة بسيطة يمكن أن يحرج نفسه ويربك نفسه، وهو يعرف بأن الغرب يعني بمعنى ينتظر ولو حتى غلطة واحدة أن صح التعبير. إذا نعم. نستطيع أن نقول أختنا الغالية يعني بأن هذا العدوان فشلا ذريعا، ويعني إذا كان قد أثر على الروح المعنوية فإنه قد أثر إيجابا على زادها إصرارا وصمودا أيضا تماما. يعني بمعنى آخر يعني تصوري الثلاث دول عظمى، يعني ثلاث دول عظمى فعلا يعني يعني يعني هذه الدول هي التي كانت تشارك، لكن يبدو بأن الحروب قد تغيرت، يعني انتقلت الحروب من حرب الدبابة فقط وحرب إلى حرب الصواريخ لتأخذ أشكال أخرى. نعم، وخاصة من يملك الحق والعزيمة والإصرار ويعرف أنه هو مظلوم. يعني أمريكا ساعدت، لاحظي، جميع الجماعات الإرهابية المسلحة، يعني حتى عن داعش. أنت تذكرين كلام هيلاري كلينتون عندما قال باللغة الإنجليزية we found them، بمعنى أوجدناهم، طبعا لأسباب معينة، كما تحدث بن سلمان منذ 10 أيام عندما قال نحن استخدمنا الوهابية بأمر من أمريكا حتى يعني نجيش وطائفيا حتى نطرد الروس من أفغانستان وحتى أيضا في العراق وفي سوريا وفي لبنان، يعني حتى يعني يحول البوصلة من عدو اسمه الكيان الإسرائيلي إلى أعداء يعني كعفوا يعني بالمذاهب والملل والنحل وإلى آخره. نعم أستاذ طالب، يعني لنقل، هل يمكن القول أن التصعيد الأمريكي سببه شعور الولايات المتحدة أنها أصبحت خارج اللعبة السياسية في الشرق الأوسط؟ يعني أمريكا دولة عظمى، يعني ولديها إمكانات ولديها، يعني أنت تعرفين هي كانت القطب الواحد. نعم، هلا لاحظي أنا قلت كانت، لم أقل هي القطب، كانت القطب الواحد بعد سقوط الاتحاد السوفيتي في 1991، وأصبح الشرطي العالم، يعني أي قرار بالكونغرس الأمريكي بمجلسيه يعني النواب والشيوخ يعني كان يعني يتخذ ضد أندونيسيا، ضد سوريا، ضد العراق، ليبيا، يعني يعتبر يعمم على كافة دول العالم. إذن بمعنى آخر الآن يعني الواقع الموجود، يعني الآن هذه التغيرات التي حصلت في سوريا وهذا الانتصار وهذه العزيمة أدت إلى يعني نشوء وبداية نشوء نظام عالمي متعدد الأقطاب، يعني لم تعد أمريكا قادرة على قيادة العالم. وحقيقة يعني ما جرى اليوم، يعني بهذا اليوم تحديدا يعني في سوريا، ومنذ حتى 7 سنوات ونحن في السنة 8 من هذه الحرب الكونية الكبرى، أمريكا فشلت في تحقيق أهدافها. استخدمت كافة الميليشيات، كافة العصابات، استخدمت الطوائف والأديان وحاولت تشويه القيم الدينية والإسلامية، ولكن يعني صمود المحور اللي هو محور المقاومة أصبح أكثر قوة، وباتت إسرائيل طبعا بين قوسين الكيان الصهيوني بات أكثر ضعفا، وروسيا التي كانت يعني دولة عادية قبل يعني العام 2005 ربما، وازدادت قوتها بعد أن أثبتت جدارة وأثبتت بأنها قادرة أن تكون هي والصين من الأقطاب، من عدة الأقطاب التي هي يمكن أن تكون تشارك في قيادة العالم وليس أمريكا فقط. وبالتالي إذن يعني حتى اليوم السيد الرئيس كان كلامه واضح تماما عندما اتصل به الرئيس روحاني. نعم، قال إذن فشل تلك الدول في تحقيق أهدافها، فكان كلما تقدم الجيش العربي السوري كان دائما يعني من ناحية الإنسانية خطوط حمراء، ممنوع التقدم والكيماوي، وأن سوريا حذرت من هذا الموضوع. لكن أنت تعرفين يعني الأمور جاهزة، يعني عندما ضرب ترامب العام الماضي في 7 نيسان 2017 ضرب مطار الشاعرات، كانت البوارج والبواخر جاهزة حتى قبل يعني حتى قبل 4 شهر اللي هو 4/4/2017 في خان شيخون. إذن بمعنى الاستعمار وهالدول هي تريد أن تبقى على سطوتها، ولكن يبدو بأن الزمن يتغير وأن شمس أمريكا وليس فقط أمريكا والدول الداعمة وهذه المشيخات وهذه يعني المهالك إن صح التعبير، يعني التي تزود وهي التي تدفع ثمن هذه الصواريخ، أعتقد شمسهم قد غربت، والآن عهد الشعوب، عهد الكفاح، عهد يعني فعلا المؤمنين بقضيتهم، ومثال على ذلك سوريا. نعم. طب أستاذ طالب، يعني هذا العدوان الثلاثي شن من 3 دول على دولة ذات سيادة وعضو في الأمم المتحدة مخترقين القانون الدولي، أين هو القانون الدولي اليوم أمام هكذا انتهاك واضح؟ تماما، يعني اليوم هذا كلام تماما يعني يتحدث به بوتين وأيضا القيادة الروسية، والآن اليوم في هناك اجتماع في مجلس الأمن الدولي لمناقشة هذا العدوان وهذا الخرق الفاضح. يعني هم يتحدثون أنه دول معينة تخترق الأنظمة والقوانين، طيب ماشي، طيب أنتم يعني لا تنهي عن خلق وتأتي مثلي. يعني أمريكا على فكرة عندما احتلت أفغانستان لم تأخذ رأي الأمم المتحدة ولا مجلس الأمن، وعندما أيضا احتلت العراق ب 2003 ب 21 آذار لشهر نيسان 9 نيسان وسقوط بغداد لم تأخذ نهائيا قرار مجلس الأمن، وإنما كان عبارة عن شركات، وهذه يعني تحت عنوان من يحكم العالم، أسرار من يحكم العالم، هناك شركات كبرى وكارتلات هي التي دعت بوش وثم الكلام نفسه لترامب حتى تبقى المعامل والمصانع الأمريكية تعمل 24 ساعة على 24 ساعة. إذن بمعنى آخر يعني أمريكا، وسأقول لك أيضا يعني الآن بعد هذا التدخل حقيقة يعني وكما قلت لك انكسرت شوكة يعني العقدة أو الخوف إن كانت موجودة عند الشعوب وخاصة عند سوريا، وبالتالي أصبح لدينا إمكانية الآن لأن نحرر التنف، نحرر شمال سوريا. نعم. لم يعد لأن أمريكا استخدمت كما قال ترامب يعني أقوى شيء عندهم وهو طبعا الصواريخ المجنحة، وهي صواريخ يعني تعتبر توماهوك وكروز، وهي تعتبر تصيب الهدف إلى حد ما، لكن تبين بأنها يمكن أن تقصف إما بقذائف بمضادة يعني الصواريخ أو بالتشويش الإلكتروني كما قلت لك لأول مرة يستخدم في الحروب الحديثة في هذه المرحلة. نعم، ملامح النصر رسمها أبطال الجيش العربي السوري. نشكرك ضيفي عبر الهاتف الأستاذ طالب زيفة المحلل السياسي. أهلا وسهلا بك أستاذ باسل. يعني بنقطة انتهاك القانون الدولي بالتحديد، ماذا تضيف على كلام الأستاذ طالب؟ أؤكد كلامه في هذه النقطة، وهذه ليست أول مرة على فكرة تنتهك الولايات المتحدة وغيرها من دول هذه من بداية الحرب على سوريا من 7 سنوات ونحن نشهد خروقات وانتهاكات بالجملة. حتى أنا مندوبة الولايات المتحدة في مجلس الأمن قالت بالحرف أنه إذا لم يقر مجلس الأمن عقوبات على سوريا نحن سنذهب إلى التصرف الأحادي بغض النظر عن مجلس الأمن. قالوها حرفيا، أقروا بها حرفيا. هذا الأمر سبق وكرروه فيما خص قضايا كثيرة على مستوى العالم، وبالتالي هم يتصرفون على مبدأ نوع من الفجور، هناك نوع من الفجور في التعاطي على المستوى الدولي، نوع من العنجهية، وبالتالي قضية انتهاكهم للقانون الدولي أو عدم انتهاكهم للقانون الدولي هذه أصبحت من البديهيات أنهم ينتهكون هذا القانون الذي يدعون هم من جهة أنهم يحافظون عليه، يحافظون على السلم والأمن العالمي، وهم أبعد ما يكون عن ذلك لأنهم المخربين الأساس لهذا السلم والأمن العالمي، وهم المزعزعين الأكبر للاستقرار على مستوى العالم. علما أن شعاراتهم يعني عناوين عريضة أنهم دعاة للسلام. قولا واحد على مدى 200 عام من تاريخنا لم يأتي الاستعمار أو أي دولة استعمارية استعمرت أي منطقة أو بلد من بلادنا إلا وادعت أنها تأتي إلى هنا في سبيل أن لأجل تحضر هذا الشعب أو لأجل تحقيق الديمقراطية لهذا الشعب أو الحرية أو العدالة أو المساواة. لا يأتي الاستعمار ويستعمر بلدا ما ويقول أنه يريد أن يستعمره في سبيل أن يستغل ثرواته، أن يستغل شعبه. كلا، هو يدعي، هو يأتي بعناوين معينة، عناوين براقة تحت عناوين الديمقراطية، حقوق الإنسان، العدالة إلى آخره. وبالتالي هذه الدول نعم دول منافقة، دول تمارس بكل بساطة ما قلته قبل قليل الفجور السياسي. هي تتحدث عن حقوق الإنسان من جهة والديمقراطية من جهة والعدالة من جهة وتطبيق القانون الدولي من جهة، وهي عكس كل ذلك. هي تحارب الدول التي هي بكل بساطة، هي هذه الدول الولايات المتحدة تحديدا، هي لا تهاجم أو تخاصم أو تعادي إلا الدول التي هي تقف في وجه سياساتها أو وجه مخططاتها. إن تحدثنا عن الديمقراطية، أفضل أو أقرب حلفاء إذ سميناهم حلفاء أقصد الكيان الوهابي. لا. الكيان الوهابي أحد أتباع الولايات المتحدة، أحد حلفاء الولايات المتحدة كما يسمون، وهو ليس أكثر من أداة أو أمعة في يد الولايات المتحدة. عندما تحتاج الولايات المتحدة في تمويل حرب ما ضد دولة عربية ما، أو عندما تحتاج لأفكارهم أو إرهابيهم، وهي دولة غير ديمقراطية. إذن هذه الحجج التي تقدم هي فقط واجهات لأي عدوان أو اعتداء على أي دولة أخرى. فالكلام عن انتهاك من القانون الدولي أصبح مملا وأصبح مكررا أكثر من مرة، وهذا أمر حقيقي. هم دائما ينتهكون ونحن أصحاب حق وأصحاب سيادة وأصحاب قضية. نعم. سنتابع الحديث معك أستاذ باسل ولكن بعد فاصل. الأرض لنا، الأرض لنا. عودة لك أستاذ باسل. يعني اليوم هذا الاستهداف لمواقع محددة ومن ضمنها مراكز البحوث العلمية، هل هذا سبب لتسمية العدوان بالضربة المحدودة أو العدوان المحدود؟ نعم طبعا محدودية هذا العدوان سواء من حيث عدد الصواريخ أو من حيث المدة أو حيث المواقع عائد إلى أمرين. الأمر الأول هو ما كان قد حصل قبل العدوان، ذات الشد والجذب والتصريحات المتبادلة، أضف إلى ذلك تهديد محور المقاومة أننا جاهزون للذهاب إلى حرب شاملة إن كان هناك عدوان شامل على الجمهورية العربية السورية. هذا من جانب. الجانب الثاني في محدودية هذا العدوان، في أن هذا العدوان صار محدودا، يعود بكل بساطة إلى تعاطي وسائل الدفاع الجوي السوري، وساط الدفاع الجوي السوري مع هذه الصواريخ التي أطلقت باتجاه المواقع للدولة السورية أو للجيش العربي السوري. طريقة تعاطينا وإسقاطنا لأغلبها أو حرف مسارات بعضها عن أهدافه جعلهم يتفكرون ويجعلون هذا العدوان محدودا. وبالتالي محدودية العدوان كما قلت عائدة إلى هذا الأمر، ما كان قد حصل سابقا من محاولة ردعهم على العدوان وما حصل أثناء العدوان طريقة تعاطينا مع هذه الصواريخ. نعم. استهدافهم لمراكز الأبحاث يعود بالدرجة الأولى أن الكثير من مراكز الأبحاث بغض النظر عن الحجج التي ساقوها أو الكلام والتعليقات الذي قالوه بعد العدوان، كما قلنا الكثير من وسائل دفاعنا أو أسلحتنا كانت قديمة. نعم. وتم تطويرها في كثير من مراكز أبحاثنا. عدا عن ذلك كثير من الطائرات المسيرة هي من تصميم مراكز أبحاثنا، هم يريدون أن يستهدفوا مناطق لها علاقة بقدرات الجيش التكنولوجية أو التقنية القادرة على أن تجعل إمكانات أو أسلحة الجيش أفضل. قالوا في تعليقاتهم أنهم استهدفوا، وهذا كان تعليق سخيف وتعليق غبي غبي لأبعد الحدود، عندما قالوا أنهم يستهدفون أي إمكانية للدولة السورية أو الحكومة السورية لإنتاج أي أسلحة كيميائية. هم يعرفون أنهم يكذبون ويعرفون أننا نعرف أنهم يكذبون، ومع ذلك يكذبون بأعلى صوت. هذه حقيقة الأمر وهذا حقيقة ما يحصل بكل بساطة. إنتاج أسلحة كيميائية سواء كانت ذو فاعلية كبيرة أو محدودة لا يحتاج إلى مراكز أبحاث، لا يحتاج إلى مصانع أو معامل كبيرة، يمكن بوسائل بدائية في غرفة صغيرة إنتاج أسلحة كيميائية. وبالتالي كل الكلام الذي ساقوها، كل الحجج الذي ساقوها، وكل المسرحيات التي حاولوا حبكها لتبرير هذا العدوان إن رأيناه في المفهوم الاستراتيجي يدل بكل بساطة هو انعكاس لما حصل على مستوى الغوطة. الغوطة، تحرير الغوطة هو هزيمة استراتيجية لهذا المشروع. تم القضاء على آخر معقل يمكن به استنزاف الدولة السورية واستنزاف العاصمة تحديدا. أن ترتاح العاصمة يعني أن ترتاح الدولة كلها. أن يستطيع جزء من الجيش وجزء كبير من الجيش العربي هو وحلافه أن يتوجهوا إلى جبهات أخرى، إدلب على سبيل المثال أو الجبهة الجنوبية. عملية القضاء على جيش ما يسمى جيش التأسلم الإرهابي، عصابة التأسلم الإرهابية، فيلق الرحمن، جبهة النصرة في محيط دمشق، هذا كان له تداعيات كبيرة وكان أثره عليهم أنهم صاروا يتخبطون ولا يعرفون ماذا يفعلون، بين قوسين فاتوا في الحيط. أننا خلصنا من أيديهم هذه الأداة أو قضينا على هذه الأداة جعلهم يتخبطون في ردود أفعالهم ويذهبون إلى هذا العدوان. لذلك لا يمكن أن نقيس هذا العدوان من خلال مسرحية دوما، إنما من خلال الهزيمة المدوية التي ضرب بها أو ألحقت بالإرهاب في محيط دمشق وبمشغليه وداعميه وتحديدا الكيان الصهيوني. إذن هذا العدوان مرتبط إلى حد كبير بانتصارات الجيش العربي السوري الميدانية ولا سيما الغوطة الشرقية وتحديدا دوما. نتحدث اليوم عن التفاف على هذا الانتصار وعلى هزيمة العدوان الغربي، إضافة لتخبط بهذه السياسات الغربية المعادية لسوريا بالوقت نفسه، يعني تصريحات لبرلمانيين فرنسيين أو أوروبيين تصريح جاء لوكالة سبوتنيك النائب الفرنسي في البرلمان الأوروبي عن حزب الجبهة الوطنية إيميريك شوبراد، يقول إن توجيه ضربة عسكرية لسوريا سيكون أمرا غير شرعي وغير قانوني من وجهة نظر القانون الدولي، ولا سيما أنه لم يحصل على تفويض من الأمم المتحدة، وفي حال قامت فرنسا بمثل هذه الخطوة سيكون ذلك انتهاكا للقانون الدولي ومنافيا للمصالح الفرنسية. يعني الحكومة الفرنسية والأمريكية والبريطانية لا تأخذ بكلام البرلمانيين ولا الشعب أصلا. أجري استطلاع للرأي منذ فترة على مستوى هذه الدول، هل يؤيدون عدوان على سوريا أم لا؟ كانت النسبة الساحقة من شعوب هذه الدول لا تؤيد هكذا عدوان. طبعا هذا إن دل على شيء يدل بكل بساطة على أن التجارب السابقة من هكذا اعتداءات ما أدت إلى تحقيق السلم والأمان، إنما أدت إلى زعزعة الاستقرار أكثر فأكثر، وأدت إلى زعزعة استقرار هذه الدول تحديدا عندما ارتد عليها الإرهاب وارتد وعاد إليها الإرهابيون ونفذوا فيها عمليات أدت إلى قتل كثير من مواطني هذه الدول. أحيانا الحروب والمعارك والهزائم تحديدا تودي بالدول أو تودي بمسؤولي الدول إلى تصريحات أو إلى أفعال تنم عن غباء أو تنم عن عجالة أو عن تهور. لا يحتاج الأمر إلى عقل محلل كبير أو إلى مختص حتى يفهم أن مسرحية الكيماوي التي سيقت أو عملت في دوما هي مسرحية وفيها الكثير من التناقضات، وهم يعرفون ذلك. لا تعرف الإدارة الأمريكية، يعرف الرئيس الفرنسي وإدارته، تعرف الحكومة البريطانية وكل من حواليها والوزراء البريطاني ومن لديهم القرار في بريطانيا أن كل هذا مسرحية، لأنهم كان لهم دور في إعداد هذه المسرحية، ولكن كانوا يحتاجون شيئا ما لكي يقوموا بعدوان ما على الدولة السورية، على الجيش العربي السوري، لكي يقللوا أو يخففوا من وهج الانتصار الساحق الذي حقق في الغوطة. أعود وأكرر، هذا أكبر انتصار حقق على مستوى هذه الحرب التي تشن على سوريا، أن تقضي على كل هذه الأزرع الإرهابية، تقوضيها بالكامل وتبعديها بالكامل عن دمشق، أن ترتاح العاصمة. هذه الهزيمة المدوية التي ألحقت بهم خلال فترة قصيرة، أضف إلى ذلك أن هذه الهزيمة المدوية أتت لأنهم كانوا يظنون أن الدفاعات التي أقامتها هذه الجماعات حول دمشق تستطيع بها أن تستنزف الدولة الجيش العربي السوري لعدة سنوات. سقطت كل هذه البلدات أو حررت هذه البلدات وأخرج الإرهابيون منها أو قتلوا أو سحقوا خلال فترة قصيرة وقياسية. على فكرة يقال أن موضوع العميل الروسي المزدوج الذي تهمت بها روسيا أنها قد سممته أو قتلته في لندن هو وابنته، الضجة التي أثيرت هذا الموضوع حول هذا الموضوع التي أثارته الحكومة البريطانية حول هذا الموضوع يعود بالدرجة الأولى لأن هناك خبراء بريطانيين قد وقعوا في أسر الجيش العربي السوري في دوما. هؤلاء الخبراء وغيرهم من خبراء الدول الأخرى التي تشارك في العدوان على سوريا هم من ساعد هؤلاء الإرهابيين هؤلاء على إقامة هذه التحصينات، إقامة هذه الدفاعات، على هذه الدفاعات أو التحصينات تستنزف الجيش العربي السوري في معركة الغوطة فترة لفترة طويلة. فوجئوا أن كل هذه الدفاعات قد سقطت، وسقط من هؤلاء الخبراء أسرى في يد الجيش العربي السوري. هذا أثار حنق بريطانيا. لاحظ أن المحرك الأساسي لهذا العدوان كانت بريطانيا. والمحرك الأساسي له في الغرب في مجلس الأمن كانت بريطانيا، وبالتالي اضطروا إلى الذهاب إلى خيار ما كانوا يريدون أن يختاروه. لذلك كان هذا التخبط وهذا التناقض في التصريحات وهذا التردد في اتخاذ القرار على مستوى أعلى السلطات في هذه الدول، ولذلك كان هذا الفشل لهذا العدوان. نعم، ما حصل من عدوان هو بكل بساطة محاولة لتخفيف من وهج هذا الانتصار الذي حققه الجيش العربي السوري، ومحاولة لتخفيف من وقع هذه الهزيمة على الإرهابيين تحديدا. هم يحاولون رفع معنويات ما بقي لهم من قطعات أو قطعان إرهابية على مستوى الجغرافيا السورية في سبيل أن يستمروا في استنزاف الدولة السورية. نعم، سقط المحال أمام سوريا قيادة وجيشا وشعبا. كل الشكر لك ضيفي في الاستديو المحلل السياسي الأستاذ باسل الخطيب. شكرا لكم. بلادي من حلاها الكل غارو، لبسها المجد اكلي الغارو، لك عليها كل ما العدوان غارو بدن يا الوطني بدي اياك تقلن انك اكبر منهم كلن وطني بدي اياك تقلن انك اكبر منهم كلن كل اللي خافوا من وجودك كل اللي تعدوا حدودك كل اللي خافوا من وجودك كل اللي تعدوا حدودك اذا بعدهم ما فهموا حلهم انك اكبر منهم كلهم وطني بدي اياك ما غلط بحقك بتسامح وبتفتح قلبك بحبك والما بحبك عم تحضنهم مثل البيولة ما غلط بحقك بتسامح وبتفتح قلبك بحبك والما بحبك عم تحضنهم مثل البي ونفكر أرضك يحتل ركع وعقربك ويزل ونفكر أرضك يحتل ركع وعقربك انت بايده هني فل وبعد الماضي شاهد حي وطني بدي اياك تقلن انك اكبر منهم كلن مستمرين معكم مستمعينا في هذه التغطية الخاصة والمباشرة لما حدث اليوم ومعي عبر الهاتف سيادة العميد المتقاعد أحمد عمار أهلا بك أهلا وسهلا فيكم سيادة العميد العدوان الغاشم اليوم قوبل بمعنويات عالية من الشعب السوري الذي خرج إلى الشوارع والساحات تنديدا به وفي كل مرة نرى أن الشعب السوري يفاجئ العالم برأيك أليست ثقة الشعب السوري بجيشه هي من جعلت المواطنين يقفون على أسطح المنازل والشرفات ليشهدوا كيف يدمر الجيش العربي السوري أسطورة أمريكا؟ نعم أولا صباح الخير لسوريا المنتصرة صباح الخير لجيشها وشعبها وقائدها هذه المعادلة التي أجهضت كل مؤامرات العالم على هذا الوطن المنيع الغالي نعم. هذا الاعتداء يذكرنا باعتداء العدوان الثلاثي عام 56 على مصر والأهم أن الاعتداءين فشلا لأنهم كانوا على باطل ونحن على حق والحق منتصر دائما والدليل على ذلك سبع من السنين العجاف مرت من الحرب الكونية على هذا الوطن وها نحن نرفع أعلام النصر خفاقة في كل ساحات الوطن وهذه الدول المارقة التي قامت بهذا العنوان على وطننا هي منكفئة وهي خاسرة لأنها دول ومن معها إن كانوا أصلاء وإن كانوا وكلاء من هذه الدول من هي قطر قطر دولة بلا نشيد تصور يعني دولة بلا نشيد ما هذه الدول ولكن وطن كوطني قائده السيد الرئيس بشار بن الأسد وجيشه وشعبه اللذان يقفان معه مع هذا القائد الاستثنائي قولا واحدا هو منتصر نعم أرادوا أن يعكروا صفو الفرح بتحرير الغوطة لكنهم خسئوا لماذا ما هذه الضربة ليش ضربونا نعم. أليس الجميع يعلم أن المجلس المتحد أو مجلس أمن الدولي أخذ القرار لإرسال لجنة التحقيق هل هناك استخدام لهذه الغازات الكيميائية في دوما ولكنهم يعرفون أنه لا صحة لهذا الكلام وهو اختلاق تماما ولكنهم يعرفون النتيجة أن هناك لم يستخدم الجيش العربي السوري لماذا الجيش العربي السوري هو المنتصر المنتصر لا يخدم لا يستخدم وسائل أخرى قد تكون ضده في مكان ما من العالم. ولكن أقول لهم ما هكذا تورد الإبل يا سعد. أنا سيدتي أنا شاهدت أنا في دمشق وشاهدت بأم العين في سماء دمشق كيف كانت تتزين سماؤنا الدمشقية بصواريخنا العربية السورية. سماء العاصمة كان جميلا في هذا الصباح وهذه الصواريخ بطريقها لصد هذا العدوان. وقد ذكرني ذلك بحرب تشرين التحريرية المجيدة وأفتخر أنني كنت واحدا ممن قاتل فيها. لقد قاد الرئيس المؤسس رحمه الله الخالد حافظ الأسد. نقول لهم للأصيل والوكيل سنبقى مع قائدنا وجيشنا نحن الشعب السوري صفا واحدا داخل القطر وخارجه. وليعلموا أن هناك أيضا مواطنون سوريون خارج القطر يقومون بكل إمكانياتهم للوقوف صفا واحدا مع من هم في أرض الميدان. ولذلك سنحاربهم وسنصدهم حتى يتحقق النصر المؤزر. ونقول لهم نحن لن ندخل الملاجئ. نحن لم ندخل الملاجئ يا أختي رابعة. صحيح. نحن كنا على الأصحة وفي صباح اليوم ونتمتع بهذه المناظر الجميلة وننظر إلى هذه الصواريخ وهي تحتضر في سماء سوريا هذه الصواريخ الغبية التي أرسلها لنا هؤلاء الدول المارقة كما قلت. ماذا نقول لهم؟ كنا دائما نحن في سوريا أصحاب الحق. نحن ماذا فعلنا؟ نحن ندفع الشر والظلم عن شعبنا بهذا الجيش القوي، هذا الجيش العقائدي، هذا الجيش المؤمن، هذا الجيش الذي حارب البندقية بيد وغص الزيتون بيد. هذا كان يقول لهم السيد الرئيس كل هؤلاء الناس الموجودين ويقاتلون. عودوا إلى حفظ الوطن، فالوطن وطنكم ويتسع للجميع. هكذا يقول الأب لأبنائه عندما يحاول أن يخرجوا عن عن عن عن الطبيعة. ولكن أراد هذه الدول أن تهرب إلى الأمام لأنهم دول ما يعني رئيس دولي مثل أمريكا من لا ننكر أنها من أكبر دول العالم باقتصادها وبجيشها وبعلمها. ولكن اليوم يقول سننسحب من سوريا وبعد ساعة يقول انتظروا سريعا الغارة. من اليوم يتكلم أمام المجتمع الدولي ثم يجذب دول كاذبي ارتباك واضح. ما هؤلاء الرؤساء يدافعون عن استخدام الكيمياء. هل تعلمي أنهم للتحالف الدولي هو من زاع بإعلامه بهذا الميديا الفاضح الكاذب المضلل. هو قال في يوم من الأيام أنهم أطلقوا 500 قذيفة شمال شرق سوريا تحمل اليورانيوم المضاد. هذا هو تصريح التحالف. وتقولون سنذهب لندافع أو لنحاسب الدول التي تستخدم الكيمياء. هذا شيء مضحك في التاريخ. مسرحية هزلية. نقول أنها فعلا مسرحية هزلية. هزلية ومع ذلك وشو يعني عفوا لو حكيناها بالمشرمحي شو فرق بعضهم؟ لديهم أسلحة قد يكون انتهى مدتها بدنا ندمرها بدنا الروحة بدنا. لكن الجميل عندهم أن هناك من سيدفع هذه الفاتورة. هذا الصبي المراهق في الخليج سيجمع الأموال إن كان من الحج أو من جهاد النكاح أو يبيع ماء زمزم أو يبيع البعير وما أدري. يبيع ثم يدفع ثمن هذه الصواريخ التي سقطت على وطني. ولكنها لم تسقط. نحن لم نستخدم سيدي رابع. نحن لم نستخدم إلا نوعا من الصواريخ وليست الأحدث جزء. نعم موجود في سوريا. نعم سيادة العميد استخدمنا السلاح هذا والحمد لله نحن نبارك نعم. لجيشنا ولقائدنا ولشعبنا هذا انتصار. هم أنا أقول لهم أنتم قلتم لنا بالفم الملآن سوريا انتصرت. نعم هكذا قالوا أقروا به. وما يجري اليوم من ارتباك هو دليل على انتصار سوريا سيادة العميد. طبعا نعم. شفتي أكيد أنت انتبهتي للمؤتمر الصحفي اللي كان عم يساوي وزير الدفاع وقائد القوات الأمريكية. نعم. عندما سألته إحدى الصحفيات أنه أنتوا عم تقولوا أنه بعثتوا لجنة تحقيق على دوما. بتقولي دوما يعني عبارة عن شارع من من من مدينة ميشكن. نعم. والله بيعرفوا من أهله وجد وبي ويمكن خلقان يعني. نعم. إيه فما تقولوا أنتوا بعثتوا لجطي ما تستنوا حتى يطلع نتائج التحقيق. صحيح هذا سباق للأحداث دليل فشل. سيادة العميد نحن أصحاب الحق سنبقى صفا واحدا حاملين راية الحق. كل الشكر لك ضيفي عبر الهاتف سيادة العميد المتقاعد أحمد عمار. يخليك شكرا لك ومبروك لسوريا النصر. هلا. هذا الجيش العربي السوري حامل أرض ودرع وسوري من الصخر شباهن الرجال عز النجم وما بينطال. هذا الجيش العربي السوري هذا الجيش العربي السوري هذا الجيش العربي السوري حامل أرض ودرع وسوري من الصخر شباهن الرجال عز النجم وما بينطال. هذا الجيش العربي السوري هذا الجيش العربي السوري. هذا الجيش العربي السوري مستمرين معكم مستمعينا في هذه التغطية الخاصة والمباشرة. وينضم إلينا عبر الهاتف من دمشق الباحث في الشأن السياسي الأستاذ باسل خضور. مرحبا بك. أهلا صباح الخير ومساء الخير لكم ولهذا الجيش البطل المقدام ولكل الشعب السوري الصامد في وجه هذا العدوان على أرضه الطاهرة. أستاذ باسل يعني هذا العدوان الذي حدث فجر هذا اليوم العدوان الثلاثي الأمريكي البريطاني الفرنسي وكان هناك تصدي من دفاعاتنا الجوية، طريقة تصدي الجيش العربي السوري للعدوان أي رسائل تركتها وإلى أي حد ستزيد هلع العدو الصهيوني؟ أولا أحب أن أؤكد أنه ليس فقط عدوان ثلاثي بل دول مشاركة سواء تمويلا أو تأييدا أو تشجيعا هي أكثر من ذلك بكثير. نعم. الصواريخ التي تساقطت كالذباب أمام المضادات الجوية السورية لم تكن فقط من هذه المصادر الثلاث وإنما كان مع الأسف التمويل من بعض من كنا نسميهم أشقاء في المرحلة السابقة. أما بالنسبة لطريقة التصدي لهذه الصواريخ التي استهدفت الأراضي السورية فكان من الواضح الاستعداد والجاهزية والكفاءة العالية للجيش العربي السوري وأيضا المهارة الفائقة بطريقة استعمال الأدوات المتاحة بين أيدي رجال الجيش العربي السوري في هذه المرحلة علما أن السلاح الدفاع الجوي لم يستعمل كافة الوسائل المتاحة هو استعمل الوسائط القديمة المتوافرة بين يديه وما زال يخبئ الوسائل الحديثة والأكثر جدية في الاستعمال للمعركة الكبرى في حال تجرأ العدوان واستهدف سوريا بطريقة مستفزة أكثر من هذا. اليوم أكد الجندي العربي السوري بأنه جاهز للدفاع عن سوريا وجاهز لرد العدوان عن سوريا. نعم. وبالإضافة إلى آلية استعمال الصواريخ كان الحدث الأبرز هو تغيير مسار بعض الصواريخ التي حاولت استهداف الوسط السوري بالتشويش عليها إلكترونيا وحرفها عن مسار استهدافها وإسقاطها في مناطق فارغة أو غير ذات جدوى بالاستهداف. كل ذلك هو أمر يعلي من شأن الجيش العربي السوري. أولا هو أمر يؤكد على جاهزية واستعداد الجيش العربي السوري رغم مرور 7 سنين على هذه الاستهدافات وبالتأكيد يؤكد أيضا بأن الحلفاء والأصدقاء يقدمون الدعم الكامل للجيش العربي السوري تسليحا وتدريبا وبالإضافة إلى الدعم السياسي المطلق في الفترة الماضية. نعم، هذا العدوان يأتي بعد أيام قليلة من عدوان إسرائيلي على مطار تيفور العسكري، فهل ما يجري هو توزيع للأدوار؟ في البداية أرسلت أمريكا أزلامها وربيبتها الكيان الصهيوني لاستهداف منطقة التيفور، وحاولوا بعد ذلك أن يستعملوا هم الذراع الأساسي لهم. توزيع الأدوار، هناك من يمول، هناك من يساعد سياسيا، هناك من ينفذ مسرحيات السلاح الكيميائي على الأرض، وهناك من يحاول التصعيد سياسيا في الأمم المتحدة، هناك من يدعم هذه المظاهر أمام الشعوب العالمية وأمام الرأي العام العالمي من خلال الميديا ومن خلال وسائل الإعلام سواء الإلكترونية أو المرئية أو المسموعة. نعم، هناك توزيع كامل للأدوار بين أفراد معسكر يحمل كل الحقد لهذا البلد الجميل الذي لم يؤذي يوما أحدا، المسمى سوريا، والذي ينصره الحق ويقف دائما الحق إلى جانبه في هذه المعركة. نعم أستاذ باسر، يعني سابقا حذر وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس من أن أي قرار متسرع بتوجيه ضربة عسكرية لسوريا قد يشعل حربا واسعة النطاق بين الغرب من جهة وروسيا وإيران من جهة، فهل الإقدام على هذا العدوان ربما يعني الاستعداد لمثل هكذا مواجهة؟ إذا رأينا التصريحات الأمريكية التي أكدت بأن هذا هو الرد فقط وبأنه لن يتم التصعيد أكثر من ذلك، وإذا رأينا عدد الصواريخ التي أطلقت باتجاه الأراضي السورية، أعتقد أنه لن يكون هناك تصعيد أكبر من ذلك. عمليا هناك صاروخ واحد أصاب هدفه وهو منشأة تعليمية خلال الليل، لم يكن هناك سوى أضرار مادية، لم تحصل أضرار بشرية. بقية الصواريخ تساقطت أمام الدفاعات الجوية. حاليا سوريا في مرحلة انتصار وتكنيس لعملاء أمريكا على الأرض. لا أعتقد أنه الوقت المناسب للرد على هذا العدوان بتحويله إلى حرب مباشرة بين سوريا وبين هذه القوى العدوانية والقوى المجنونة الأوروبية والأمريكية، وخاصة بأن من يقود هذه الدول ليسوا رجال دولة. نحن لم نعد نرى في الغرب رجال دولة وقادة لهم وزنهم ولهم رأيهم ولهم قدرة على التفكير العقلاني. هناك بعض الحمقى والتجار الذين ترأسوا الدول واشتروا هذه الأصوات ويظنون بأنهم يديرون مزرعة في الغرب الأمريكي. الأفضل الآن الاستمرار في نهج تنظيف الأراضي السورية، تطهير الأراضي السورية من الإرهاب. فنحن نرى الإرهاب يغادر محيط العاصمة دمشق رويدا رويدا، ملف الغوطة الشرقية إلى الإقفال تماما خلال يوم أو يومين، ثلاثة أيام على الأكثر. ملف الجنوب الدمشقي سواء القدم أو الحجر الأسود أو حتى مخيم اليرموك أيضا بدأت بوادر إغلاق هذا الملف تبدو واضحة، وهناك تحشيد للجيش العربي السوري في عدة مناطق لأيضا إغلاق هذا الملف في الجنوب السوري. نحن نتحدث عن درعا في المنطقة المحاذية لمحافظة السويداء. إذن الجيش العربي السوري وحلفائه يعملون بطريقة ممنهجة ومدروسة وجدية بعيدا عن هذه التأثيرات الحمقاء التي تأتي من الخارج، ونؤكد بأنه هذا الاستهداف وهذا العدوان يأتي ردا على هذه الانتصارات المتلاحقة. هم لا يعرفون ماذا هم يصنعون الآن، ما لا يعرفون ما الخطوة التي يجب أن يقوموا بها. جربوا دعم هذه العصابات، جربوا دعمها إعلاميا، جربوا الاستهدافات، جربوا إرسال المفخخات، جربوا أن يقوم الكيان الصهيوني بدعم هذه العصابات الإرهابية. فشلت كل هذه المخططات، فجاء الأصيل ليقوم بتنفيذ ضربة كانت خائبة تماما كما هي حال العصابات التي أرسلوها سابقا. إذن الآن الجيش العربي السوري لن يهتم بتفاصيل هذا العدوان سوف يبقى مستمرا في نهجه الواضح وفي مسيرته نحو تطهير الأراضي وفق الخطة ووفق الرؤية التي وضعها، ولن يسمح للآخرين بالتأثير على هذه الخطة وهذه الرؤية. يعني حتى رئيسة وزراء بريطانيا وصفت العدوان بالعمل المحدود، إذن هو ليس تمهيد لخطوات تصعيدية لاحقة، ربما كان محدود لجس نبض الطرف الروسي. ما حصل حقا إذا أردنا أن نفسر ما حصل بعيدا عن التفسيرات المعمقة، هو أن ذاك الأحمق المدعو ترامب خرج بتغريدة وكأنه يدير الدولة عن طريق تويتر، خرج بتغريدة يقول بأنه يريد أن يهاجم سوريا، فصارت كل هذه الدول التي تحدثنا عنها خلفه وكأنها أصبحت سياسة أمر واقع أنه يريد شن عدوان كبير وواسع على سوريا. لكن وزارة الدفاع الأمريكية لم تكن تريد هذا العدوان، وخصوصا أنه لا إمكانية لديها لشن هكذا عدوان، لا بالتحشيد ولا بالقدرة العسكرية ولا النارية، وهم يعلمون تماما بأن المضادات الأرضية السورية وتدعمها المضادات الروسية قادرة على صد هكذا عدوان. لكن المشكلة لديهم بأنهم قد ورطوا بقية الدول في تصريحات ولا يستطيعون التراجع عنها، لذلك جاءت هذه الضربة لحفظ ماء الوجه. ولا أستبعد أنهم بعد حصول هذا العدوان قد خاطبوا الجهة السورية أو الجهة الإيرانية أو السورية عبر وساطة للقول بأننا لا نود التصعيد وبأن هذا العدوان لحفظ ماء الوجه، وبنفس الوقت لا رغبة الآن لدى الجيش العربي السوري للتصعيد، وخاصة أن الرسالة التي أرادها الجيش قد وصلت بأن هذه السماء مصانة وهذه الأرض مصانة، وبأن هذا الشعب محمي من رجال لا ينامون ليلا ولا نهار من أجل حمايتهم من أي عدوان غادر قد تستهدفه بها هذه الدول الغبية اليوم. ربما صواريخهم ذكية لكن لن تفوق ذكاء الجند السوري بإمكانياته البسيطة، وأثبتت أنهم أغبياء وأنهم لا يستطيعون لا تنفيذ هجوم حقيقي ضد الأراضي السورية، ولا يستطيعون أيضا استغلال هذه الأسلحة الذكية التي توافرت بين أيديه. نعم، في الختام نقول أن هذا العدوان لن يؤثر بأي شكل من الأشكال على عزيمة وإصرار الشعب السوري في الدفاع عن سيادة ووحدة بلاده. شكرا لك ضيفي عبر الهاتف من دمشق الباحث في الشأن السياسي الأستاذ باسل خضور. شكرا لكم، وكل التحية لرجال الجيش العربي السوري الذين تصدوا لهذا العدوان، والتحية أيضا للشعب السوري الصامد الذي ملأ الطرقات اليوم حياة في مدينة دمشق، ونحن في مكاتبنا وفي أعمالنا وفي أشغالنا نمارس حياتنا الطبيعية، ولن يستطيع لا هذا العدوان ولا غيره من أن ينال من عزيمة وأسرار هذا الشعب على الانتصار. شكرا لك. نقول أن سوريا أرض الأحرار، أرض العز والغار، النصر لسوريا. تحية لأبطال الجيش العربي السوري، كل الشكر لكم مستمعينا على حسن المتابعة. كنت معكم من طرطوس في هذه التغطية، أنا رابعة يوسف، وتحيات فريق العمل. كان معنا على الصوت ميساء سليمان، رد هاتفي ميساء سلمان، بالهندسة الإذاعية ربا يوسف، وبالإخراج صبا سليمان. عودة إلى الزملاء في اللاذقية. إلى اللقاء.